نعم الحديث الثاني. أحسن الله إليكم. الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتب وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما يرويه عن ربه جل وعلا، حديث قدسي، قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، كتبها وفرضها وبين كيف تكون، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. الهم هو عزم القلب، إذا عزم قلبك على فعل الخير ولم تفعل كتب الله عنده حسنة كاملة، وهذا يدل على أن للقلب عمل وله أثر، فكثير من الأعمال هي قلبية مثل التوكل والخوف والخشية والإنابة والكبر والحسد، كلها الأعمال قلبية. فهنا هم بحسنة، أراد أن يعمل هذه الحسنة لما عملها، فهذا تكتب له حسنة كاملة. 2، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. عملها، هم بها، عزم على بقلبه، ثم بعد ذلك باشر هذه الحسنة وعملها وهذه الطاعة، فيكتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وهذا بحسب الإخلاص ومتابعة السنة لهذا العمل. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. هم بفعل السيئة ثم لم يعملها، لكن هنا سؤال ينبغي أن يسأل: لماذا لم يعمل هذه السيئة؟ وهنا قسم العلماء هذا الأمر إلى 3 أقسام: أن يهم بالسيئة ويتركها من أجل الله، فهذه تكتب له حسنة، يعني جاء في بعض ألفاظ الحديث: وتركها من جرائي، أي من أجلي، فكر أنه يسرق ثم تذكر أن الله يراه فقال أستغفر الله وترك، فهذه تكتب له حسنة. القسم الثاني: هم وعزم على فعل السيئة ثم جاءه شغل فنسيها فلم يعملها، فهذا لا إثم له ولا أجر له. القسم الثالث: هم وحاول أن يفعل لكن ما استطاع، هذا تكتب عليه سيئة، أراد أن يسرق فتحرك من بيته وحاول فتح القفل، قفل الباب، لكنه لم يستطع، فنقول هنا لم يتركها لله عز وجل، وإذاك لا تكتب له حسنة بل تكتب عليه سيئة، بل تكتب عليه سيئة. والشواهد على هذه كثيرة، مثل الحديث: يا ليتني مثل ذلك، فهما في الأجر سواء أو في الإثم سواء، مجرد الهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. فإن هم بالسيئة ثم عملها تكتب له سيئة واحدة، ولذلك لا يهلك على الله إلا هالك. الحسنة 10 حسنات إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بسيئة مثلها، ومع ذلك الذين يدخلون النار هم الكثير، فدل على كثرة المعاصي عند الناس، كثرة المعاصي عند الناس. ومع ذلك إذا الإنسان فعل السيئة جاءت في الأحاديث الأخرى أن ملك الحسنات موكل على ملك السيئات، فإذا أراد أن يكتبها قال لا أنظره لعله يتوب، فينظره تقريبا إلى 6 ساعات جاء في بعض الروايات، فإن تاب خلال هذه 6 ساعات لم تكتب عليه أصلا، وإن لم يتب كتبت عليه، فإن تاب بعد ذلك محيت عن التوبة الصحيح. الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحهما. نعم.